إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة ومن كتاب الشريعة لأبي بكر أو أبي الحسين الأجري رحمه الله تعالى، وهو كتاب من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن القرآن والسنة ومن الآثار وبالسند، ومن كتاب السيرة النبوية من منظومة خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن فريد الكجنوري. وأثبت لكم المجلس الماضي على ما تقدم من عادة، وهذا متن أو يصلح كالمتن عن عقيدة مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، عقيدة مطرف ابن عبد الله ابن الشخير في الإيمان بالقضاء والقدر وفي الرد على القدرية، وهم الغلاة المبتدعة الذين ينفون القدر ويقولون لا قدر وأن الأمر أنف. قال رحمه الله، وهذا خلاصة للمجلس الماضي لتثبيته وللتذكير به عن طريق صياغة هذه الآثار المروية عن مطرف بن عبد الله بن الشخير على طريقة سوقها كمتن عن هذا الإمام، قال: نظرت فإذا ابن آدم ملقا بين يدي ربه تعالى وبين يدي إبليس، فإن شاء الله أن يعصمه عصما، وإن تركه ذهب به إبليس، ومن يهن الله فما له من مكرم. وقال رحمه الله: لم نوكل إلى القدر وإليه نصير. لم نوكل إلى القدر، أي لا نتواكل فنعتمد على القدر ونعمل ونترك العمل، بل نعمل مع اعتقادنا أننا إليه نصير، وإلى الله ترجع الأمور، وكل شيء بقضاء وقدر. ومما لم يرد فيما بين أيدينا المروي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله في كتاب من كتب السنة، بل كتاب من كتب أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو كتاب الإبانة لابن بطة العكبري رحمه الله، فقد روى بسنده من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف ابن عبد الله قال: نظرت في بدء الأمر ممن هو، يعني أول هذا الأمر ممن هو، فإذا هو من الله ونظرت على من تمامه فإذا تمامه على الله، ونظرت ما ملاكه، يعني ما جماع هذا الأمر، فإذا ملاكه الدعاء ومن النصوص التي لم ترد فيما بين أيدينا ما رواه من طريق حماد أيضا عن داود عن مطرف قال: ليس لأحد أن يصعد فوق البيت فوق بيت فيلقي نفسه، يعني منتحرا، ثم يقول: قدر لي يلقي نفسه من فوق البيت ويقتل نفسه ويقول قدر لي، ولكن نتقي ونحذر، ولكن نتقي ونحذر، فإن أصابنا شيء علمنا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والإيمان بهذا، بالإيمان بالقضاء والقدر، يعطي الإنسان قوة ويجعله غير هياب ولا وجل من أمور قد يفاجأ الإنسان بها، من مصائب، من كوارث، من موت. الآن أخوف ما يخاف كثير من الناس ذكر الموت أو التذكير بالموت أو النصيحة بالموت، يصل الأمر بهم إلى أن تنقطع نياط قلوبهم وأن تتعطل أعمالهم وأن يفزع الإنسان لأي مكروب ويجزع لأي عارض، لا يسافر لا يرتحل، يخاف من الموت. والموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير لأحدكم من الحياة ما دام على طاعة الله، على استقامة الله، على الاستقامة على شرع الله. وروى أيضا بسنده عن مطرف قال رحمه الله لو كان الخير في كف أحدنا، لو كان الخير في كف أحدنا ما استطاع أن يفرغه في قلبه، ما استطاع أن يفرغه في قلبه حتى يكون الله هو الذي يفرغه في قلبه. ولذلك لهجت ألسنة السلف من الصحابة الماضين رضي الله عنهم أجمعين بقولهم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. ولذلك كانت دعوة أهل الجنة التي تميزهم من أوائل دعوتهم قولهم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أيضا لأبناء بعض بني أخيه فوضا أمركما إلى الله عز وجل تستريحا، فوضا أمركما إلى الله عز وجل تستريحا، ولا تقحما عقولكما ولا تقحما أهواءكما في الأمور المغيبة، بل آمنا وأيقنا بقضاء الله وقدره، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأخيرا يقول لو أخرج قلبي فجعل في يساري وجيء بالخير فجعل في يميني، ما استطعت أن أولج قلبي منه شيئا حتى يكون الله هو الذي يضعه، لأن الأمر بيد الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والهداية بيد الله. ولكننا لا نعتمد على ما نعتقد من أنه قضي وقدر ونترك العمل، بل نعمل كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له، تؤمن بالرزق وأنه قضاء وقدر، ولكنك تسعى في مناكبها لتأكل من رزقها، تعمل. الهداية كذلك، تؤمن بأن الله هدى النجدين وتعمل بطريق الجنة وبعمل أهل الجنة، لعل الله عز وجل أن يختم لك بعمل أهل الجنة فتكون من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وأهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن اللطائف، وهو الأثر الأخير ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، ليس في الإبانة وليس في كتاب الشريعة، عن يزيد بن الشخير رحمه الله قال قيل له ما كان مطرف يصنع إذا هاج الناس، يعني مرجوا وهاجوا واضطربوا ماذا كان يصنع؟ قال كان يلزم بيته، كان يلزم بيته ولا يشهد للناس لا جمعة ولا جماعة. هذا متى؟ إذا اشتدت الفتن وعظمت المحن واختلط الليل بالنهار والهدى بالضلالة والسنة بالبدعة، حتى من لو افترض هذا، حتى لو افترض أن من يصلي في المسجد يدعى إلى الفتنة وإلى سفك الدماء، فلزومك لبيتك أسلم لك عند ربك، لزومك لبيتك أسلم لك عند ربك. يقول فكان يلزم بيته حينما تضطرب الفتن ويتهيج الناس، يقول كان يلزم بيته فلا يشهد لهم لا جمعة ولا جماعة حتى ينجلي، يعني حتى ينجلي ذلك الأمر ويرتفع ذلك الكرب. وهذه نصيحة ذهبية، وليس الدعوة لترك الجمعة والجماعة. نعم يشهد الإنسان وجوبا الجمعة والجماعة والصلوات الخمس، لكن إذا حصل في زمن أو في بقعة أو في عصر أو مصر أن الإنسان إذا شهد لهم جماعة أخذوه بالقوة، أخذوه بالقوة وأدخلوه في أتون الفتن، فإن الإنسان يلزم بيته ويبكي على خطيئته ويكون حلس بيته، فإن الله عز وجل جاعل له في ذلك الاعتزال خير كثير. لكن أعيد مرة أخرى، ليس دعوة لمفارقة الجماعة والاجتماع، فإن يد الله على الجماعة وإن يد الله مع الجماعة، ولكن هذا في حالات خاصة يشتد فيها الفتن ويعظم فيها الخطب، كما رأيتم وسمعتم في بعض البلدان يتصيدون بعض الناس من طلاب العلم ومن الشباب وممن يتفرسون فيه الهدى ما أن يصلي حتى يأخذوه بالقوة فيجندوه للفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. فمثل هذه الحالة ينطبق عليها هذا السلوك كالحميد من مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة إياس بن معاوية قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال سمعت إياس بن معاوية يقول لم أخاصم بعقلي كله من أصحاب الأهواء غير أصحاب القدر. قال قلت أخبروني عن الظلم في كلام العرب ما هو؟ قالوا أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال فقلت فإن لله كل شيء. قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل البندار قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال جاءوا برجل إلى إياس بن معاوية فقالوا هذا يتكلم في القدر. فقال إياس ما تقول؟ قال أقول إن الله تعالى قد أمر العباد ونهاهم، وإن الله لا يظلم العباد شيئا. قال له إياس أخبرني عن الظلم، تعرفه أو لا تعرفه؟ قال بلى أعرفه. قال ما الظلم؟ قال أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال فمن أخذ ماله ظلم؟ قال لا. قال إياس الآن عرفت الظلم. ثم ذكر لنا بعض الآثار عن أحد أئمة التابعين وهو إياس ابن معاوية. وإياس ابن معاوية القاضي يضرب به المثل في الذكاء والدهاء والعقل، وهو من صغار التابعين، وقد وصفه الإمام العلامة الذهبي وصفه الحافظ الذهبي بأنه العلامة، وصف إياس بن معاوية بأنه علامة، وقال ابن حجر ثقة خرج له البخاري تعليقا ومسلم. قال أخبرنا الفريابي، إياس بن معاوية يقول أخبرنا الفريابي محمد بن جعفر الفريابي وهو ثقة حافظ إمام، قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب ثقة من رجال مسلم وأبي داود والنسائي، قال حدثنا حماد بن زيد ثقة ثبت من رجال الستة، قال حدثنا حبيب بن الشهيد ثقة ثبت من رجال الستة، قال سمعت إياس بن معاوية يقول، إياس بن معاوية يقول لم أخاصم بعقلي كله من أصحاب الأهواء غير أصحاب القدر. لاحظ الكلمة، يقول إياس بن معاوية القاضي العاقل رحمه الله لم أخاصم بعقلي كل أصحاب الأهواء، يعني أن أصحاب الأهواء ممن يتعلقون بشبه، هذه الشبه أوهى من خيوط العنكبوت، لا يحتاج الأمر إلى منازلتهم ومطارحتهم إلى كثير عقل وتفكير، لأن حججهم داحضة واهنة. قال غير أصحاب القدر، أصحاب القدر يقحمون عقولهم، ليش يفعل الله عز وجل كذا ولا يفعل كذا، ليش يقول كذا ولا يقول كذا. قال لم أخاصم بعقلي كله من أصحاب الأهواء غير أصحاب القدر، وهم القدرية الذين يقولون لا قدر، وأن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء حتى تقع، وبعضهم يقول إن الله عز وجل خلق الخير ولم يخلق الشر، العباد هم الذين يخلقون الشر. قال قلت أخبروني عن الظلم في كلام العرب ما هو؟ قالوا أن يأخذ الرجل ما ليس له. لاحظ إلى تقرير مسألة في العقيدة لأولئك المبتدعة الذين ينفون القدر وينفون القضاء. يقول أخبروني عن الظلم في كلام العرب ما هو؟ قالوا أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال فقلت فإن لله كل شيء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله عز وجل خلق الخير وخلق الشر وخلق الهدى وخلق الضلال، يحب الخير ولا يحب الشر، يرضى لعباده بالإيمان ولا يرضى لعباده بالكفر، ولا يخرج شيء من مشيئة الله ولا من إرادته الكونية. وهذا يدل على كمال علمه وكمال قدرته جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. قالوا أن يأخذ الرجل ما ليس منه. قال فقلت فإن لله كل شيء. لاحظ شرح النص بطريقة أهل الحديث في سوق هذا النص بروايات متعددة لتفهيم وفهم النص الذي بين أيدينا. يقول عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة فقلت لهم إن الله على كل شيء قدير، هنا فإن لله كل شيء، في رواية عبد الله بن الإمام أحمد في السنة فقلت لهم إن الله على كل شيء قدير، في كتاب القدر للفريابي قال الله له كل شيء، هنا لله كل شيء، في كتاب القدر للفريابي الله له كل شيء. ونص ابن بطة قال حبيب جاءوا برجل إلى إياس بن معاوية فقالوا هذا يتكلم في القدر، فقال إياس ما تقول؟ قال أقول إن الله قد أمر العباد ونهاهم. إن الله قد أمر العباد ونهاهم. فقال إياس: أخبرني عن الظلم، تعرفه أو لا تعرفه؟ قال: بلى أعرفه. قال: فما الظلم عندك؟ قال: أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال: فمن أخذ ما له ظلم، أي من أخذ حقه واسترجع ماله، يعني ما له من حق، ظلم. قال: لا. قال: الآن عرفت الظلم، لأن الأمر كله لله، والله عز وجل نهى عن الظلم، لكن العدل والظلم كلاهما لا يخرجان عن علم الله، عن مشيئة الله، عن قدرة الله، فكل شيء بقضاء وقدر، هذا علم الإنسان، لكن الله عز وجل يحب العدل ولا يحب الظلم، يحب العدل ولا يحب الظلم. هذا الأثر سنده صحيح، والأثر صحيح، رواه عبد الله ابن الإمام أحمد واللالكائي وابن بطة. وأنا أعلم استغراب وقد يكون استثقال بعض الناس من الأسانيد، لكن يجب أن يورث هذا في نفوسنا، وأن يقذف في روعنا، وأن يجزر ويعمق في قلوبنا، أن ديننا وعقيدتنا مسندة إلى الآيات القرآنية وإلى الأحاديث النبوية، وعن طريق أولئك الصفوة المنتخبة، حداة قافلة النبوة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الخطأ أن يتوهم بعض الناس عندما نقول له عقيدة القرآن والسنة، قال: عقيدة محمد بن عبد الوهاب. يا شيخ، محمد بن عبد الوهاب من الأئمة المتأخرين والعلماء المجددين، لكن العقيدة ضاربة جذورها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قبل الألوف والمئات من محمد بن عبد الوهاب وأمثاله من الأئمة والعلماء الربانيين والمجددين، مع ما التصق بهذا الإمام من فرن ومن شبهات لا أساس لها من الصحة. وطفق أعداء الدين والملة الآن يضربون على هذا الوتر ليفرقوا بين المسلمين، حتى سمعنا كثيرا من الزائرين الكرام يقولون: قبل أن نغادر المطار حذرونا، قالوا: احذروا من عقائد الوهابية. هذا التحذير من الأباطيل ومن الأساطير وما يبعد أن يكون من الموساد ومن الصهيونية ومن الذين يمكرون بالإسلام والمسلمين، يريدون أن يفرقوا كلمتكم وأن يرفعوا ويدفعوا المحبة والمودة في قلوبكم مع سائر إخوانكم المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والعاقل من أمثالكم يقول: والله أنا سمعت كثير، هات كتب الشيخ، هات اقرأ كتابا كتابا، هل يوجد شيء مخالف للقرآن والسنة؟ هل يوجد تكفير للناس وللمسلمين؟ لا تجد لا تكفيرا بغير حق، ولا تبديعا بغير دليل ولا برهان ولا حجة ولا سلطان، وإنما تجد ما يقرره الإمام هو ما يقرره كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن على وعي، لنكن على وعي بهذا الخط الذي يستغله أعداء الدين والملة ليضربوننا ويمزقوا شملنا ويفرقوا كلمتنا. لنكن على علم ودربة ودراية، ونسأل الله أن يهدينا والمسلمين أجمعين إلى سواء السبيل. قال: حدثنا أبو بكر بن محمد ابن إسماعيل البندار، وثقه الدارقطني. قال: حدثنا بندار هو محمد بن بشار، وهو ثقة من رجال الستة. قال: حدثنا صفوان بن عيسى هو القرشي الزهري، ثقة خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا حبيب ابن الشهيد، ثقة تقدم ذكره. قال: جاءوا برجل إلى إياس بن معاوية فقالوا: هذا يتكلم في القدر. فقال إياس ما تقول؟ قالوا هم يتكلم هذا الرجل في القدر، إياس يريد أن يسمع بأذنيه لأن السماع ليس كالخبر، السماع المقرون بالعيان ليس كالخبر، سمعت من شخص تحقق من هذا المسموع منه مباشرة. فقال هذا يتكلم في القدر، فقال إياس ما تقول؟ أنا أريد أن أسمع حتى أقررك بعقيدتك على حد قولي يا أهل العلم، من فمك أدينك. قال أقول إن الله تعالى قد أمر العباد، سأسأل الآن سؤال دقيق وأرسل له كتاب الرحيق المختوم، إن الله تعالى قد أمر العباد ونهاهم، وإن الله لا يظلم العباد، كلام ما عليه غبار، لو كان ظاهر الكلام لا يوجد شيء يخفى في ثنايا هذا الكلام. إيش يقول؟ قال إن الله تعالى قد أمر العباد ونهاهم. الرجل متهم بأنه ينفي القدر، انتبه لهذا، متهم ببدعة القدر، ظاهر العبارة لا يدل. الآن سيأتيك السؤال، قيل هذا يتكلم في القدر، فقال إياس قل ما تعتقد في القدر. قال إن الله تعالى قد أمر العباد ونهاهم، حسن، وإن الله لا يظلم العباد شيئا، إن الله لا يظلم العباد شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ما في أي كلام. طيب شوف، لاحظ إياس إيش فهم. قال أخبرني عن الظلم، تعرفه أو لا تعرفه؟ قال بلى أعرفه. قال ما الظلم؟ قال أن يأخذ الرجل ما ليس له، يأخذ ما ليس له. قال فمن أخذ ما له ظلم، حقي هذا، مالي حق لي، لو أخذته وطلبته هل ظلمت؟ قال الرجل لا. قال إياس الآن عرفت الظلم ولا ما عرفت الظلم؟ الرجل إيش يقول؟ إن الله لا يظلم العباد شيئا. السؤال، ما الذي فهمه إياس بن معاوية رحمه الله تعالى من ظاهر كلام لا يدل على انحراف في العقيدة لولا أنه رمي ببدعة القدر؟ لأنه قال إن الله قد أمر العباد ونهاهم وإن الله لا يظلم العباد شيئا. ماذا فهم إياس بن معاوية وهو من أهل الذكاء والألمعية والفطنة؟ ونص العبارة عن هذا الرجل الذي رمي ببدعة القدر لا ينبي عن أن له عقيدة منحرفة في القضاء والقدر، لكن لرمي الناس واتهامهم بها هذا الرجل تبين لإياس بن معاوية أنه يقصد شيئا بهذا الكلام، يقول إن الله لا يظلم العباد شيئا. فماذا فهم إياس بن معاوية؟ نعم يا شيخ. أحسنت يا شيخ، أحسنت وبجدارة وامتياز. العبارة هكذا بعض الناس تفهم، ها؟ يعني مثل المنافقين، لكن الله عز وجل يقول ولا تعرفنهم في لحن القول. يقول إن الله لا يظلم العباد، يعني أن الله عز وجل لا يمكن أن يخلق أفعال العباد التي تعد من الشر، وما ربك بظلام للعبيد. فقال إياس بن معاوية ترى الخير والشر، الخير والشر من الله، لكن الله عز وجل يحب الخير ولا يرضى لعباده الكفر ولا الشر. والإنسان إذا كان مالكا للشيء فإنه لا يقال فيه إنه ظلم، حاشا وكلا، وتعالى الله إن كان في حق الله وفي جنب الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الآن عرفت الظلم، الآن عرفت الظلم، وهم عرب أقحاح وفصحاء وبلغاء يدركون هذه الإيماءات ويدركون تقرير العقيدة بهذه الكلمات النورانية سنده صحيح والأثر صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: زيد بن أسلم قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: مما جبلوا عليه من شقوة أو سعادة. نعم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم في قوله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قال: علم أسرار العباد وأخفى سره فلم يعلم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم قال: القدر قدرة الله تعالى، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله تعالى. وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان قال سمعت زيد بن أسلم يقول: ما أعلم قوما أبعد من الله تعالى من قوم يخرجونه من مشيئته وينكرونه من قدرته. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا خلف بن محمد الواسطي المعروف بكردوس قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا الزبير بن حبيب عن زيد بن أسلم قال: والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى، ولا كما قالت الملائكة، ولا كما قال النبيون، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس. وذكر الحديث. قال رحمه الله: زيد بن أسلم وهو العدوي، وهو ثقة عالم يرسل من رجال الستة. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، وقد خرج له الستة سوى الترمذي. ومن إيمانياته، من إيمانيات أبي بكر بن أبي شيبة قول قبيصة: ما رأيت أحدا أكثر ذكرا للموت منه. ما رأيت أحدا أكثر ذكرا للموت منه. ومن إيمانياته أنه كان ينكر على الملوك، ينكر على الملوك ولا يرى الخروج عليهم. لاحظ هذا، ينكر على الملوك ولا يرى الخروج عليهم، لأن الخروج من أعظم المحرمات ويؤدي إلى مفاسد لا تنتهي ويلاتها وفتنها، والفتنة أشد من القتل. وقال يوسف بن أسباط: كان إذا أخذ نعم وقال يوسف بن أسباط كان إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول دما، كان إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول دما. وقال رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والآن في بعض المذاهب الموجودة إلى لحظتك هذه يقولون الإيمان قول ولا عمل، الإيمان قول واعتقاد ولا عمل، وهذا بلا ريب أنه مخالف لعقيدة القرآن وعقيدة السنة. وقال الفريابي: سئل عمن يشتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقال: من شتم، لاحظ للكلام، قال: من شتم أبا بكر الصديق فقد كفر بالله العظيم. من شتم أبا بكر الصديق فقد كفر بالله العظيم. وقيل: إذا مات نصلي عليه، قال: ما يصلى عليه ولا كرامة. من سب أبا بكر الصديق قال: كفر بالله العظيم. قيل له: نصلي عليه، قال: ما يصلى عليه ولا كرامة، لأنه مكذب للقرآن. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وهم يقولون كافر، أليس هذا تكذيب لله؟ ومن كذب الله فقد كفر. نسأل الله الثبات على عقيدة أهل السنة والجماعة ومحبة أولئك الصفوة. قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة وهو ثقة من رجال الستة. عن سفيان هو الثوري عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة فقيه من رجال الستة. عن زيد بن أسلم في قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال مما جبلوا عليه، وفي نسخة ما جبلوا عليه من شقوة أو سعادة، ما جبلوا عليه من شقوة أو سعادة. وكثير من العلماء بل جمهور العلماء يفسرون الآية وما خلقت الجن والإنس إلا للعبادة، أي ليعبدوا الله وحده لا شريك له. وهذا هو المقدم، هذا هو التفسير المقدم في قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي للعبادة، لعبادة الله وحده لا شريك له، لعبادة الله وحده لا شريك له. هذا السند فيه ضعف لعنعنة عدد من الأئمة. شوف الآن نحن وهذا منهج أهل السنة الذي تربينا عليه، شيء ضعيف يقال ضعيف، ما نجامل أحدا ولا نقول بس مشي الحال، لا سيما في العقيدة، العقيدة ما يمشي في الضعيف، بس أنه المهم أنك تشرح أحاديث وآثار الباب وتمشي وتقرر عقيدة أهل السنة والجماعة. تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة بما ثبت، وما لم يثبت نقول بملء أفواهنا ضعيف، نقول بملء أفواهنا ضعيف. هذا السند ضعيف، فيه عنعنات عدد من المدلسين، حماد بن إسامة عنعنه مدلس، وسفيان عنعن وهو مدلس، وابن جريج عنعن وهو مدلس، وبالتالي هذا الأثر لا يمكن الجزم بصحة نسبته لزيد بن أسلم. قال أخبرنا الفريابي الإمام الحافظ قال حدثنا سويد بن سعيد هو الحدثاني صدوق يتلقن من رجال مسلم وابن ماجة، وقد كان يذكر بين يدي شعبة أمير المؤمنين في الحديث هكذا، فيقول لو كان بيدي رمح وفرس لغزوت به سويدا، لأنه يأتي بمنكرات في الأحاديث. قال حدثنا حفص بن ميسرة وهو ثقة من رجال البخاري ومسلم وأبي داود في القدر والنسائي وابن ماجة، عن زيد بن أسلم في قوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، قال علم أسرار العباد وأخفى سره فلم يعلم. علم أسرار العباد جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته وأخفى سره فلم يعلم، وهو ما علم الله مما أخفى عن العباد ولم يعلموه مما هو كائن وما لم يكن، وهو الأخفى من السر، يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. السر هو الذي يسارر الإنسان به تارة نفسه وتارة صاحبه، لكن ما لم يقله في نفسه ولا لغيره مما لم يقع الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا الأخفى جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. لكن هذا الإسناد فيه ضعف والأثر فيه ضعف. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد هو نفسه هذا قال حدثنا المعتمر بن سليمان ثقة من رجال الستة، عن محمد بن جعفر ثقة من رجال الستة، عن زيد بن أسلم قال قدرة الله، القدر قدرة الله تعالى، القدر قدرة الله تعالى، وهو مروي عن الإمام أحمد. ووجه هذا الكلام أن إنكار القدر إنكار لقدرة الله تبارك وتعالى، لأن قدرة الله تبارك وتعالى بها خلقت الأعمال، أعمال العباد، وكتبت وبها قدرت، فمن أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله تبارك وتعالى، فقد أنكر قدرة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ابن القيم: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن، هو قدرة الرحمن. القدر قدرة الرحمن، وهو منقول عن الإمام أحمد أيضا عن زيد بن أسلم قال: القدر قدرة الله، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله تعالى. هذا الأثر سنده فيه ضعف للكلام في سويد بن سعيد، والأثر حسن لغيره، فقد تابع يحيى بن حبيب سويد بن سعيد الذي فيه ضعف، كما أخرج ذلك ابن بطة. أعيد مرة أخرى: السند فيه ضعف للكلام في سويد، لكنه حسن لغيره ثابت، أن زيد بن أسلم قال: القدر قدرة الله، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله تبارك وتعالى. قال: وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا عمرو بن علي، هكذا عمرو بن علي هكذا مثبت، لكن استشكل المحقق الشيخ عبد الله الدميجي، الدكتور عبد الله الدميجي، استشكل هذا، قال: ما وجدت له ترجمة. وفعلا أنا أيضا كذلك ما وجدت له ترجمة باسم عمرو بن علي عن أبيه، لكن لعله عمرو بن عثمان الحمصي، وقد وثقه سبعة من الأئمة واعترى هذا النص تصحيف، لعله عمرو بن عثمان الحمصي وقد وثقه سبعة من الأئمة، وهو من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجة. قال: حدثنا أبي، وهو عثمان بن سعيد الحمصي، وهو ثقة من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجة. قال: حدثنا أبو غسان، هو محمد بن مطرف الليثي، وهو ثقة من رجال الستة. قال: سمعت زيد بن أسلم يقول: ما أعلم قوما أبعد من الله تعالى ممن، قال: من قوم يخرجونه من مشيئته، يخرجونه من مشيئته، يتلون نصوص المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ثم بعد ذلك يخرجون أفعال العباد مما يتعلق بالشر، يخرجونها من خلق الله تبارك وتعالى ومن تقدير الله، وينكرونه من قدرته، وينكرونه من قدرته. سنده صحيح والأثر كذلك. قال: وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا خلف ابن محمد الواسطي المعروف بكردوس. قال: وخلف ابن محمد الواسطي ثقة من رجال ابن ماجة، وهذه الألقاب إنما عرف بها الأئمة العلماء والرواة ضرورة، ضرورة حتى لا يتعود لسان الإنسان على تلقيب الناس بألقاب قد يكرهونها، فيكون من باب الغيبة المحرمة. لكن هؤلاء الأئمة ذكروا الرواة بألقابهم لضرورة التعريف بهم، لضرورة التعريف بهم، فقالوا الأعشى والأعمش والأعرج، وذلك لضرورة التعريف بهم، لأن التعريف بهم فيه صيانة للأسانيد، وصيانة الأسانيد خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا يعقوب بن محمد والزهري، وهو صدوق كثير الوهم، خرج له البخاري تعليقا وابن ماجة. قال: حدثنا الزبير بن خبيب الأسدي في هلين عن زيد بن أسلم قال: والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى، ولا كما قالت الملائكة، ولا كما قال النبيون، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس. وهذا قد مر بنا في رقم 320، وذكر في الرواية تفصيل مفهم. ففي تلك الرواية المفصلة قال زيد بن أسلم: والله ما قالت القدرية كما قال تعالى، ولا قالت الملائكة، ولا كما قال النبيون، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المؤمن من عقيدته في القضاء والقدر أنه يؤمن بأن الله عز وجل ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء خلقه بقدر، وأن ما من شيء يخرج من تقديره ولا يخرج من علمه، وأن الله في الوقت نفسه خلق للإنسان وللعبد قدرة، قدرة، وهديناه النجدين، يتصرف، عقل، فهم، إدراك، شعور، إحساس، تقدير ولا يظلم ربك أحدا. قال ولا كما قال أخوهم إبليس وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال النبيون منهم شعيب وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وكما قال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال أخوه إبليس ربي بما أغويتني، يعني شوف إبليس أفضل من منكري القدر من وجوه، لأن إبليس يؤمن بأن الله عز وجل خلق فسوى وقدر فهدى وأضل، فقال ربي بما أغويتني فيؤمن. وهؤلاء القدرية إما ينكرون القدر بالكلية يقولون ما في قدر، وإما يقولون ويفترون على الله الكذب فيقولون الإنسان مجبر، وهم فرق من فرق الجبرية يسمون بالجبرية، يقولون الإنسان مثل مهب الريح، مثل مهب الريح. والناس قد يسمعون من حتى من الغناء والقصائد ما تنحرف به عقائدهم، لا سيما القصائد التي يكتبها أولئك العلمانيون الراديكاليون الذين أصيبوا بلوثة الإلحاد والزندقة. تجد الواحد منهم يهجم على الذات الإلهية وينسف القضاء والقدر ويقرر أنه كريشة في مهب الريح، وأنه ما دام قد قضى الله عز وجل الخير والشر ليش أسعى إلى عمل يوصلني إلى الجنة أو أتجنب عمل يوصلني إلى النار ما دام قد قضى الله عز وجل كل شيء. لكن في الوقت نفسه يتفانى في طلب السلامة لدنياه، يتفانى في، يقول الطيران أي طيران أسلم وآمن، لا أنا أختار أدفع شيء زيادة للسلامة والأمن والراحة والطمأنينة. ليش تطلب السلامة؟ أنت ما تؤمن بالقضاء والقدر وأن الله عز وجل قضى وقدر؟ قال لا، لابد هنا. أما في التدين والاستقامة يهجمون على عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا بلا ريب أنه ضلال مبين. لكن الأسوياء من المؤمنين من أمثالكم يؤمنون أن الركن السادس من أركان الإيمان، لا إيمان لا توحيد، لاحظ، لا إيمان لا توحيد إلا بالإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله عز وجل علم بكل شيء، وأن الله عز وجل قدر كل شيء، وأن الله عز وجل كتب كل شيء، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إيش الواجب علينا؟ نؤمن بهذه العقيدة ونعمل. ترى شوف، تؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ما تؤمن بالقضاء والقدر، ما في لا إيمان ولا توحيد، ما في لا إيمان ولا توحيد. والدليل على هذا قول ابن عباس والأثر صحيح، يقول الإيمان بالقضاء والقدر نظام التوحيد، فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر فلا توحيد له، ما في توحيد، حتى لو كان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، جاء للقضاء والقدر قال والله أنا ماني مقتنع ولاني مؤمن، ما في لا إيمان ولا توحيد. نسأل الله أن يثبتنا على عقيدة الإيمان وعقيدة التوحيد وعقيدة الإسلام حتى نلقاه بها. هذا الأثر سنده فيه ضعف، والأثر فيه ضعف، وقد تقدم من طريق آخر غير هذا الطريق. وننتقل إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أيدينا كلام كثير في رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لخصها لنا علي فريد الكجنوري في هذه الألفية التي بحمد الله تعالى وقوته وتوفيقه تم شرح قرابة 300 بيت، يعني قرابة ثلث هذه الألفية. ونسأل الله الإعانة فيما توخاه الإنسان من الإبانة والتوفيق، وأن يجعلني وإياكم من المخلصين المخلصين من ورثة جنة النعيم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب على نحو وسنن، أحسب وأعتقد أن هذا هو الذي ينبغي أن يسلك، حيث إنني أضبط المنظومة أولا ثم أشرحها ثانيا ثم بعد ذلك أنثر بين أيدي الكرام من أمثالكم الأدلة وأبين ما صح وما لم يصح منها، ثم أنتقل إلى الدروس والعظات والعبر من هذه الوقائع النبوية في سيرة خير الورى مبعوث أم القرى صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال فيه حسان: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. نعم، بسم الله. 17 بيتا يذكر لنا الناظم فيهن وقائع هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف لدعوة أهلها، لدعوة أهلها. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: هجرته إلى الطائف. لما أصيب المصطفى خير الورى بكل ما تسمعه وما ترى، ما تسمعه وما ترى. نعم. بكل ما تسمعه وما ترى، اشتد إيذاء القريش الكفرة وأين من يمنع تلك الفجرة، واشتد إيذاء القريش الكفرة وأين من يمنع تلك الفجرة. نعم. لكونه في قومه غريبا بفقد من كان له قريبا، فأزمع النبي أن يهاجر لطائف يرتاد منه ناصرا، لما له من رابط الخؤولة فيهم بأم هاشم الأصيلة، فيهم بأم هاشم الأصيلة. نعم. بل خاب سعيه بحيث لم يرى من رؤساء القوم إلا الضررا، بل خاب سعيه بحيث لم يرى من رؤساء القوم إلا الضررا. نعم. فصلت الغلمان يرمون النبي حتى يسيل دمه من عقبي، وكان زيد الرديف يدفع عنه إلى أن جاء وهو يرجع. نعم. إلى مقيل يستظل بالشجر فقام يدعو الله خلاق البشر. طيب، لعلني عشان دنا العشاء. طيب، إلى مقيل يستظل بالشجر فقام يدعو الله خلاق البشر، شكى إليه الضعف والهوان على أناس بينوا أو بيتوا، على أناس بينوا العدوان، فجاء جبريل إليه عاجلا عما يريد بهم مسائلا، فقال: يا رب اهدين قومي فإنهم لا يعلمون علمي، فقال: يا رب اهدين قومي فإنهم لا يعلمون علمي، أعجب بها من رأفة لم تعرف عن مثله في الأنبياء السلف، وكيف لا وأخرجت من صدره شوائب الشيطان حال صغره، فعاد بالقلب الكسير راجيا لو يلتقي بعد رفيقا حاميا، فمطعم أجاز للدخول في جواره في حرم النعم الوفي، من بعده الطفيل وفدا أقدم إليه من دوس فصار مسلما. يسرد علينا رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، تلك الرحلة المشهودة بعدما أوذي واضطهد في مكة، قال: لعل ذلك المصيف ببرودة جوه وعذوبة مائه وظلال شجره، لعل مثل هذا المصيف يكون أهله أقوى مقيلا وأحسن حالا فيستجيبون وينتفعون، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: لما أصيب المصطفى خير الورى بكل ما تسمعه وما ترى. لما أصيب المصطفى خير الورى من الأذايا والبلايا في مكة، بكل ما يخطر ببالك مما تسمعه أو ما يبلغ سمعك وما ترى بعينيك لو سمعت ورأيت، فذلك الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يثقل عنه السمع والبصر وتنأى عنه عين وتشفق. قال: واشتد إيذاء القريش الكفرة وأين من يمنع تلك الفجرة، أي وقد اشتد إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعذيبه من قبل القريش، هكذا يعرف، ولو قال قريش لكان أولى، من قبل القريش الكفرة الفجرة الذين لم يراعوا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نبوة ولا أمانة، وهم كانوا يقرون له بأنه الأمين، ولا صدقا وهم يقرون له بأنه الصادق صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الكفر يعمي صاحبه ويصم، الكفر والعصبية يعميان صاحبهما ويصمانه، لا لا ما رأيت ولا سمعت ولا علمت ولا أريد أن أسمع ولا أريد أن أرى. قال وأين من يمنع تلك الثلة من الكفرة الفجرة؟ قال لكونه في قومه غريبا بفقد من كان له قريبا، خديجة توفيت ثم أبو طالب عمه توفي، فعدى عليه كفار قريش واشتد أذاهم بصفوة الأنبياء والمرسلين وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم، اشتد أذى أولئك الكفرة واستحكم تعذيبهم لكونه صلى الله عليه وآله وسلم أضحى في قومه غريبا، وكأن مكة ليست بلدا ولا مرتع صباه، واشتد ذلك عليه صلى الله عليه وآله وسلم بفقد من كان له قريبا ومؤانسا ومجالسا ومناصرا، زوجه خديجة رضي الله عنها وعمه أبو طالب، مع أن عمه إلى آخر لحظات عمره وهو ينصره ويدافع عنه، مع أنه لم يسلم، مع أنه لم يسلم، لأن الأمر كله لله، الأمر ما هو لرسول الله، يا سيدي يا رسول الله مدد، يا سيدي يا رسول الله شفاعة، يا شيخ بلاشي عقائد خرافية، هذه عقائد خرافية، وبكل أسف يعيش عليها أقوام، بلاشي كل، أقوام من المسلمين يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، يتوسلون برسول الله، يأتون إلى قبر رسول الله فيرفعون أيديهم، يا شيخ ما في رفع يدين عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا شيخ توجه للقبلة وحد الله قل لا إله إلا الله، نحن الآن نواجه بصدورنا، نواجه بسلاح الإيمان ورايات الإيمان والتوحيد، نواجه أقواما يحملون رايات الشرك والوثنية، يحملون رايات الاستغاثة بغير الله، ينبطحون على القبور، يحكمون غير شرع الله دساتير وقوانين وضعية، يستغيثون بغير الله. يجب علينا أن نخلص العبادة والعبودية وأن نرفع راية لا إله إلا الله، ولو كان يوجد في بلداننا وأوطان المسلمين رئيس الدولة يقول اعملوا ما لكم وللوهابية، ادعوا غير الله، اعملوا مناسبات، اعملوا زار، اعملوا رقص عند الذكر، هذا هو الذي انهزم المسلمون به، تحكيم غير شرع الله وانتشار البدع والخرافات والأساطير في مجتمعات المسلمين، في رعاية من يقوم على تلك الدول لأنهم يريدون مثل هذا، ويعلمون أن الدروشة في العقيدة وأن الوهن والوهاء في العقيدة هو الذي يضمن لهم، يضمن لهم ما هم جالسون عليه. ايش تريدون؟ تبغى مليار عشان الدروشة وبناء القباب على القبور وإلى آخر من المنا، خذها، لكن جامعة إسلامية مؤسسة إسلامية ما فيه.